بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فمع سهرة علمية مع كتاب الله مرة أخرى، وقد وصلنا في هذه المجالس إلى المجلس كم؟ 88، ووقفنا على قول الباري جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وبعون الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة سنأتي على هذا الثمن إلى نهاية الحزب إن شاء الله. معلوم أن مكة المكرمة لم يكن بها نفاق، ولم يبزغ النفاق، ولم يظهر حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد ذكرنا هذا في أول درس من تفسير سورة البقرة تحت قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، حيث تحدث ربنا جل وعلا عن الطائفة الثالثة الخطيرة، وهي طائفة المنافقين، حيث إن الله جل وعلا قسم الناس في بداية سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام كما مر معنا: إلى مؤمنين خلص، وكافرين خلص، ومنافقين يضعون رجلا هنا ورجلا هنا. قال: في المؤمنين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره. وقال: في الكافرين الخلص، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم أسهب في 13 آية حديثه عن هذه الطائفة الخطيرة. قلت: لم يكن بمكة نفاق، وإنما ظهر بالمدينة عندما هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كاد الأوس والخزرج أن يملكوا عليهم عبد الله بن أبي، وكان سيد القبيلتين، كادوا أن يسودوه وأن يملكوه عليهم بأن يضعوا تاج الملك على رأسه. فلما هاجر النبي ومن معه من الصحابة الكرام، وجاءت غزوة بدر، واشتغل المسلمون بالقتال ثم فرحوا بالنصر بعد ذلك، شغلوا عن هذا الرجل، فشغلهم الإسلام ونبي الإسلام والانتصار في بدرين، شغلوا عن هذا الرجل. فماذا حصل؟ ما ملك إلا أن يدخل في الإسلام ظاهرا لا باطنا، ودخل معه بعض العرب أيضا الذين هم على شاكلته، وبعض أهل الكتاب كما مر معنا في درس سورة البقرة الأول. والنفاق لم يظهر كما قلت إلا بالمدينة، أما في مكة كان مؤمنون خلص وكفرة خلص، والنفاق لا يظهر إلا عندما ينصر الإسلام ويعز أهله وترفع رايتهم كما وقع في بدر وما بعدها. والنفاق عياذا بالله إظهار خلاف ما في الباطن، أن تخالف سريرة الإنسان علانيته. والمنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفران، ويسمى عند علماء الإسلام بالزنديق عياذا بالله. وقد كان السلف كما مر معنا في الدروس الماضية يخافون من النفاق، حتى قال ابن أبي مليكة التابعي الجليل: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الدرس القرآني في سورة النساء في هذه الليلة المباركة خص لهؤلاء ثمنا كاملا، من قوله إن الذين آمنوا ثم كفروا إلى نهاية الحزب العاشر، وسندخل في الحصة القادمة إلى الحزب الحادي عشر إن شاء الله. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إن الذين آمنوا ثم كفروا، مر معنا في آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا إن الذين آمنوا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. تذكرون إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، تذكرون هذا في نهاية الحزب أيضا. قال هنا إن الذين آمنوا، وهذه الآية وإن كان لها علاقة بالمنافقين رأسا إلا أن كلمة المفسرين من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفت في هؤلاء، فرجح ابن جرير رحمه الله أنهم اليهود، وتخريج قوله رحمه الله أن اليهود آمنوا بموسى عليه السلام وبالتوراة ثم كفروا بعيسى وبما جاء به عليه الصلاة والسلام ثم ازدادوا كفرا بمحمد وبرسالته صلوات الله وسلامه عليه. هذا اختيار وترجيح الإمام ابن جرير. وذهب بعض السلف طائفة من اليهود. القول الأول أن المراد بهم اليهود أهل الكتاب، ونعني بهم اليهود حيث قبحهم الله: آمنوا بموسى وبالتوراة وكفروا بعيسى وبالإنجيل ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنهم طائفة من أهل الكتاب كانوا يدخلون في الإسلام ويعلنون ويظهرون إسلامهم ثم يرتدون ويرجعون على أعقابهم، واستدلوا له بقوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا، وهذا معنى الارتداد والرجوع، واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وقد مرت معنا هذه الآية في سورة آل عمران. القول الثالث أنها عياذا بالله في المنافقين، حيث إنهم أظهروا الإسلام كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، حيث أظهروا الإسلام ثم كفروا. إيمانهم هذا الإيمان الأول، إيمانهم الثاني إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، إيمانهم الثاني أنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. واضح؟ واختار صاحب التحرير والتنوير قولا وهو أنه جعلها في طائفة من المشركين من أهل مكة كانوا يتاجرون إلى المدينة فيعلنون إسلامهم ثم إذا رجعوا إلى مكة عادوا إلى كفرهم وضلالهم. قال: وتكرر ذلك منهم. واضح؟ والتحقيق أيها الإخوان أن هذه الآية الكريمة عامة في كل من تكرر منه الإيمان والكفر، في كل من أظهر الإيمان ثم كفر ثم أظهر الإيمان ثم كفر عياذا بالله، فتكون عامة لليهود وللمشركين على القول الرابع الذي ذكرناه، ولطائفة من أهل الكتاب كما ذكرنا، ولعموم المنافقين. أليس كذلك؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. هذه التي تسمى عند علماء العربية بلام الجحود، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا. لم يكن الله ليغفر لهم، كما مر معنا في آل عمران، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وهنا قال لم يكن الله ليغفر لهم، أي لأن يغفر لهم، هناك أن مضمرة وجوبا، ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلى الهدى، طريقا إلى الهداية بدل الغواية عياذا بالله. وهذه عقوبة ربانية لمن يتلاعب بدين الله يدخل ويخرج، فالله جل وعلا يحول بينهم وبين الإيمان، ويحول بينهم وبين ماذا؟ وبين دخول الجنان. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لا يهتدون إلى الخير أبدا، لا يهتدون إلى الصراط المستقيم، لا يهتدون إلى جنات النعيم، بسبب ماذا؟ بسبب تلاعبهم بدين رب العالمين. إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، عافانا الله وإياكم. وهذه الآية يمكن أن يستدل بعمومها تخويفا، تخويفا وترهيبا لمن يصلي ويترك الصلاة كما يفعل بعض علمائنا في دروسهم. يا لا شك ولا ريب أن تارك الصلاة عندنا فاسق فسقا عظيما، وليس بكافر عند الجمهور، خلافا لقول، خلافا لما عند الحنابلة كما تعلمون. لكن على العموم الذين يكفرون تارك الصلاة هذه الآية عمومها ينسحب عليهم، أي ينسحب على الذين يصلون ثم يتركون ثم يصلون ثم يتركون. وأما على مذهب السادة المالكية عندنا ومذهب السادة الشافعية والحنفية فإن عمومها يستدل به للترهيب، حيث إن الإنسان الذي يتلاعب بدينه يخشى عليه أن يعاقبه الله بالحرمان من الهداية وبالحرمان من الصلاة ومن دخول المسجد، فعلى الإنسان أن يلتزم بدين الله صدقا وعدلا وأن لا يتلاعب بدينه. ثم تهكم الله بهؤلاء، تهكم الله بالمنافقين المتلاعبين بالدين، فقال بشري، نقول بشره وبشره وأبشره، بشره يبشره كما نقول بشره يبشره، أي أخبره بما يسره ويفرحه. وسميت البشارة بشارة لأن المخبر بها تظهر الفرحة على أسارير وبشرة وجهه، وخرج التبشير ها هنا مخرج التهكم، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هو في جهنم وكيف يكون عزيزا كريما، عافانا الله وإياكم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين فعل بمعنى مفعل أي مؤلم، ومر معنا هذا كثيرا، بأن لهم عذابا أليما. لماذا يا رب؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي الذين يوالون اليهود، وبعض أهل العلم حصر هذه الآية في اليهود فقط لأنهم هم الذين كانوا يساكنونهم بالمدينة، وبعض أهل العلم أدخل معهم المشركين، أي الذين يوالون اليهود والمشركين ويعتزون بهم ويستنصرون بهم بدل أن يوالوا المؤمنين الذين يتخذون اليهود والمشركين أعوانا وأنصارا يعتزون بهم. لما يتوهمونه فيهم من القوة والسلطة والمنعة والنصرة، حال كونهم متجاوزين من دون، متعلق بمحذوف حال، حال كونهم متجاوزين بذلك ولاية المؤمنين، أي تاركين ولاية المؤمنين ونصرة المؤمنين والاعتزاز بالإيمان وأهله. ألا لعنة الله على الكاذبين، قولوا آمين. هذا حال المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بمحمد وأصحابه. الذين يتخذون الكافرين أولياء، مفعول تان لاتخذ، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال تعالى أيبتغون، الاستفهام خرج مخرج الإنكار والتعجيب من أحوال هؤلاء الذين تركوا الاعتزاز بالله ورسوله والمؤمنين وذهبوا يعتزون بالباطل وأهله من شياطين الإنس والجن، ألا ساء ما يحكمون. أيبتغون عندهم العزة، العزة في الأصل اللغوي الشدة، ومنه أرض عزاز أي صلبة قوية. أيبتغون عندهم العزة، أي أيبتغون عندهم الغلبة والقوة والنصرة. العرب تقول من عز بز، أي من غلب سلب، من عز بز أي من غلب سلب، ومر معنا تقرير هذا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، أعلنها ربنا جل وعلا لدحض تصوراتهم الباطلة وآرائهم العاطلة، ولبيان أن العزة ملك لله يهبها لمن يشاء من عباده، هي ملك لله فهو العزيز سبحانه، ولله العزة ولرسوله يهبها لمن يشاء من عباده، وقد وهبها لرسله وأنبيائه وأوليائه الصالحين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فإن العزة لله جميعا، في ذلك تثبيت للمؤمنين ورفع لمعنوياتهم وتصبير لهم على السير في هذا الطريق الشائك. الطريق إلى الله يحتاج إلى صبر ومصابرة وتجلد، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، كما مر معنا تقرير هذا. فإن العزة لله جميعا تثبيت للمؤمنين وضحض لمزاعم المنافقين المتشبتين بخيوط العنكبوت، حيث يعتزون بهؤلاء ويستنصرون بهم ويعتقدون في اعتقادهم الباطل أنهم بأولئك منصورون، ألا ساء ما يعملون. فهمتم المعنى؟ فإن العزة لله جميعا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فالله جل وعلا في قوله فإن العزة لله جميعا يهيج نفوس المؤمنين على الاعتزاز بالإسلام ونبي الإسلام، كما يصغر في أعينهم مسالك أهل الباطل، مسالك أهل الباطل مهما ظهروا أحيانا أقوياء لكنهم في الحقيقة ضعفاء، وأن المؤمنين منصورون عليهم إذا أتقنوا الأسباب، وقد أتقن الصحابة الأسباب فنصرهم الله، وسنة الله واحدة في خلقه. ثم انتقل بنا الحديث القرآني إلى بيان أمر عظيم، وهو تحريم مجالسة من يخوض في الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. وقد نزل كما قرأ عاصم ويعقوب من العشرة، وقرأ البقية وقد نزل عليكم في الكتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما هو المنزل علينا في الكتاب يا ترى؟ من منكم معاشر الطلاب الحاضرين؟ وقد مر معنا، وقد مر ذكر هذا في سورة الأنعام التي نزلت في مكة، وإن كانت حسب الترتيب القرآني ستأتي بعد المائدة، لكن سورة الأنعام نزلت بمكة، فذكر فيها المشار إليه في هذه الآية بقوله وقد نزل. فالمنزل عليهم مذكور منصوص عليه في آية الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون، وقد نزل عليكم في الكتاب، فالمنزل عليهم في الكتاب هو المنصوص عليه في آية الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم لا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان، ما هنا زائدة إعرابا لا معنى، أي وإن ينسك الشيطان، فلما دخلت ما الزائدة إعرابا لا معنى وهي مؤكدة دخلت نون التوكيد على الفعل، فكلما دخلت إن الشرطية وكانت بعدها ما الزائدة فاعلم أن الفعل مؤكد بنون التوكيد، ولن تجد في القرآن غير هذا، قد تجد خارج القرآن ما يخالفه نادرا لكن القاعدة هي هذه. فإما ترين وإما تخافن من قوم، والقاعدة عند علماء العربية أن إن مع ما، إن مع ما، إذا تقدمت إن الشرطية وجاءت ما بعدها تكون ما زائدة إعرابا لا معنى، وإذا عكست تكون ما نافية وإن زائدة، فهمتم المعنى؟ فالسابق يكون على أصل معناه واللاحق يكون زائدا إعرابا لا معنى من أجل التوكيد. ماذا قال صاحب الزواوي ها هنا لعلي أستذكر البيت؟ متى التقى إن ما فما إن صدر ناف وإن شرط وزد ما أخر. إيه نعم هو هذا البيت الحمد لله. متى التقى إن ما فما إن صدر ناف وإن شرط، إن صدر أيضا وإن شرط وزد ما أخر دائما. ومن شواهد إن الزائدة مع ما النافية قول الشاعر بني غدانة ماء أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. بني غدانة ماء نافية إن زائدة، بني غدانة ماء أنتم ذهب. نعم تقدم معنا هذا في شرح الزواوي، كذلك في شرح قطر الندى وفي شرح الألفية يشار إلى هذا مع طلاب النحوي. والذي جرني إليه وإما ينسينك، وإما ينسينك الشيطان، الشيء بالشيء يذكر كما يقولون، والحديث بالحديث يجر، والشبيه بشبيهه، والمثيل بمثيله كما نقول دائما وأبدا. من أين خرجنا حمزة؟ أحسنت. وقد نزل عليكم في الكتاب، ألف الكتاب للعهد والمراد به القرآن، أن تفسيرية، تفسيرية. لماذا تفسيرية؟ لأن نزل فيها معنى القول دون حروفه، وأن إذا سبقت بما يدل على معنى القول دون حروفه تكون تفسيرية. وأوحينا إلى أم موسى أن، أي أرضعيه، تفسيرية مفسرة، لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه. وقال بعض علماء العربية مخففة من الثقيلة. وقد نزل عليكم في الكتاب أنه، اسمها ضمير شان محذوف، أنه هذه تكون مخففة من الثقيلة، علم أنه سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون، هذه مخففة من الثقيلة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، الجملتان في محل نصب حال، أي إذا سمعتم آيات الله، حال كون هؤلاء المجرمين كافرين بها مستهزئين بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. تعليل للحكم، والحكم هو النهي عن القعود معهم. ويا له من حكم شديد، إنكم إذا مثلهم، لأن الجالس مع الكافر والراضي بما يقول وبما يطعن به في ثوابت الإسلام مثله، الراضي بالكفر كافر، والراضي بالكبيرة كفاعلها، إنكم إذا مثلهم. وربنا جل وعلا ما ذكر فضائح أجداد بني إسرائيل في زمان النبوة وخاطب بها أبناءهم في زمان النبوة أو أحفادهم، إلا لكون الأحفاد رضوا بما فعل الأجداد، إلا لكون الأحفاد رضوا بما فعل الأجداد. ولذلك قال علماؤنا الجالس مع المغتاب دون إنكار مغتاب، ولذلك جاء النهي عن أن يجلس الإنسان في مائدة يراق فيها الخمر، يراق فيها الخمر. وأفسح المجال لبعض العلماء رحمهم الله، وهو الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، حيث يقول فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي، قال فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يتجنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال تعالى إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، يكون معهم في الوزر سواء. وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير فينبغي أن يقوم عنهم. هكذا يقول الإمام أبو عبد الله القرطبي الأندلسي. قال فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية حتى لا يكون من أهل هذه الآية عياذا بالله. قد يقول قائل الصحابة في مكة كانوا أحيانا تقع منهم المجالسة، فهل يكونون بذلك عندما لم ينكروا على هؤلاء هل يكونون من جملة المنافقين؟ حاشا وكلا. قال علماؤنا لعجزهم عن الإنكار، لعجزهم عن الإنكار في ذلك الزمان، فتنبهوا لهذا رحمكم الله تعالى. ختم الله هذه الآية جل وعلا بتهديد شديد ووعيد أكيد، فقال إن الله جامع، خبر إن الله جامع المنافقين، وبدأ بهم لخبثهم وفساد طويتهم ولشرورهم المتعدية على الإسلام وأهله، ألا لعنة الله على الكاذبين المنافقين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ودلت الآية على أن المسلم ينبغي أن يوالي المؤمنين وأن يعادي الكافرين، لأن الله جل وعلا قد جمع أهل النفاق مع أهل الكفر في جهنم جميعا، فمن يوالي الكافرين يكون معهم، فمن كان معهم في الدنيا قلبا وقالبا يخادع المؤمنين سيكون معهم غدا في النار وبئس القرار، عافانا الله وإياكم. قال الله جل جلاله الذين يتربصون بكم، الذين يتربصون بكم بماذا سنعربها؟ الذين يتربصون بكم، إما أن نعربها بدلا من الموصول في قوله الذين يتخذون الكافرين بدل من الموصول، وإما أن نعربها نعتا من أقرب مذكور وهو المنافقين، لفظ المنافقين على الحكاية، إن الله جامع المنافقين الذين يتربصون بكم، نعت للمنافقين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ثم نعتهم بقوله الذين يتربصون بكم، فإما أن تكون بدلا وإما أن تكون صفة كما أوضحنا. مر معنا معنى التربص في سورة البقرة، من يذكر الآية؟ مصطفى اذكر للآية التي ذكر فيها التربص، آية المتوفى عنها زوجها. أحسنت، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ومر معنا أن التربص معناه الانتظار. الذين يتربصون بكم، قال القرطبي رحمه الله الذين يتربصون بكم الدوائر، أي ينتظرون. ماذا ينتظرون يا إخواننا؟ ينتظرون ما سيحدث لكم وما يتجدد لكم من ماذا؟ من مصائب أو خيرات، وهم يحبون لنا المصائب، ينتظرون ما سيتجدد لنا من خير أو شر، من نصر أو هزيمة، بدليل ما بعدها، لأنهم إذا أصابتنا خيرات كالنصر مثلا سيستغلون ذلك من أجل مصالحهم، وإذا أصابتنا نكبات كالهزيمة مثلا سيستغلون ذلك أيضا مع الكفار ليطالبوا بالأنصباء أيضا، فهم يضعون رجلا هنا ورجلا هنا، يأكلون في كلتا المائدتين كحال كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم الذين يأكلون في مائدة الشرق ويأكلون في مائدة الغرب، واضح؟ نعم. الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب. تلاحظون أن ربنا جل وعلا عبر عن انتصارات المؤمنين بالفتح فتوحات، وعبر عن انتصارات الكافرين بالنصيب حظ. لماذا؟ لأن الحرب سجال، كما قال تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. حصل ما حصل يوم أحد، أليس كذلك؟ فعبر عن انتصار المؤمنين بالفتح، وعبر جل وعلا عن انتصار الكافرين بالنصيب لبيان عظمة جهاد المؤمنين وأنهم مأجورون عليه في الدنيا والآخرة، وليوهن جل وعلا حروب الكافرين وأنها من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا ومن أجل أهواء النفوس ومن أجل إرضاء شياطين الإنس والجن وعلى رأسهم إبليس اللعين، فهو سيدهم وهو إمامهم في الكفر والضلال والحرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الذين إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان لكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ. سنشرح الآية لكن أريد أن أقف مع الألفاظ. الاستحواذ القياس فيه أن نقول الاستحاذة، هذا هو القياس اللغوي. لماذا؟ لأن العرب قلبت واو كل فعل من هذا القبيل قلبته ألفا، قام يقوم لاستقوام فقالت لاستقامة، قلبت الواو ألفا ثم حذفت ألفا وعوضت عنها بالتاء. واضح؟ كما مر معنا في علم الصرف في آخر الألفية. كذلك يقال في الاستعانة، أليس كذلك؟ هنا القياس أن نقول استحاذ عليه الشيطان، أي استحوذ عليه الشيطان، هذا هو القياس. كما نقول استعاذ بالله من الشيطان، لا نقول استعوذ بالله من الشيطان. ولكن سبحان الله العرب والقرآن جاء بلغة العرب لم تقلب الواو ألفا، فهذه من الأفعال القليلة التي لم تقلب العرب فيها الواو ألفا. مثل ماذا؟ مثل استجوب، نقول الاستجواب، أليس كذلك؟ والقياس استجاب، لكن قالت استجوب، العرب استعملت هذا. واضح؟ وذكر صاحب التحرير أنه قد سمع استحاذ على القياس، ذكر رحمه الله أنه قد سمع استحاذ على القياس. فما معنى الاستحواذ؟ معناه الغلبة والتمكن والاستيلاء. استحوذ عليه، استولى عليه، تمكن منه. ولذلك قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان زيد فأنساهم ذكر الله، زيد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، أليس كذلك؟ فما معنى الآية الكريمة؟ انتبهوا، قلت لكم المنافقون يأكلون في كلتا المائدتين، هم حسب المصالح، وما دخلوا في الإسلام إلا من أجل أن يعصموا دماءهم وأن يحفظوا أموالهم وأن يكسبوا الغنائم، حتى إذا خرجوا للقتال لا يخرجون من أجل نصرة دين وإنما يخرجون من أجل الغنائم، كما قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا أي ولا أسرعوا خلالكم أي وسطكم وبينكم، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقال تعالى لو يجدون ملجأ، يصف خوفهم وجبنهم في ساحة القتال، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون حتى تنتهي المعركة، وإذا بهم يطالبون بأنصبائهم في ماذا؟ في الغزوة وفي المعركة. ألا ساء ما يحكمون. فهم أصحاب المصالح. فإذا انتصر المسلمون يقولون ألم نكن معكم؟ أوليس لنا نصيب من الغنائم؟ فأعطونا نصيبنا. واضح؟ هذا بين. وإن كان للكافرين حظ من الانتصار نصيب، ومر معنا الحديث لماذا عبر بالفتح هنا وعبر بالنصيب هنا، وإن كان للكافرين نصر ما لأن الحرب سجال يوم لنا ويوم علينا كما هي سنة الله في خلقه، وقد ذكر الله الحكمة من ذلك بقوله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هناك حكم مرت معنا في سورة آل عمران. وإن كان للكافرين نصيب قالوا لهم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، بمعنى بسببنا انتصرتم وبسببنا كان لكم هذا النصر، ألم نتمكن منكم، انتبهوا، ألم نتمكن منكم، ألم نغلبكم وكدنا نقتلكم فأبقينا عليكم وقمنا بتخذيل المؤمنين ونمنعكم من المؤمنين وقمنا بتخذيل المؤمنين من خلال كشف أسرارهم. أرأيتم؟ لأنهم يفضحون أسرار المؤمنين من خلال كشف أسرارهم ومن خلال تخويفهم منكم وما إلى ذلك مما قمنا به حتى انتصرتم على المؤمنين فأعطونا نصيبنا. وسأدع المجال للعلامة الألوسي ليذكر لنا يعني عبارة أوسع من العبارة التي سمعتم مني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول رحمه الله أي ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم أو ألم نغلبكم بالتفضل ونطلعكم على أسرار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نحن الذين صلينا أما هم فما يصلون إلا كذبا، ونكتب إليكم بأخبارهم حتى غلبتم ونمنعكم من المؤمنين، أي ندفع عنكم صولة المؤمنين بتخذيلنا إياهم وتطبيطنا لهم وتوانينا أي ضعفنا وتوانينا في مظاهرتهم أي في مساعدتهم وإلقائنا عليهم، ما عبرت عنه أنا بالتوهين وإلقاء الرعب، قال وإلقائنا عليهم ما ضعفت به قلوبهم عن قتالكم فاعرفوا لنا هذا الحق وهاتوا نصيبنا مما أصبتم. إذن هم دائما كما يقول أهل المغرب كالمنشار صاعد آكل نازل آكل. فإذا انتصر المؤمنون ألم نكن معكم، وإذا انتصر الكافرون ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فهاتوا نصيبنا. هذا حال من؟ هذا حال المنافقين، كفانا الله وإياكم شرورهم. قولوا آمين، قولوا آمين يا إخواننا. قال تبارك وتعالى في الرد عليهم: فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الفاء هذه تسمى الفصيحة، قد مرت معنا مثيلاتها حسب السياقات، أي إذا كان ذاك حال المنافقين والكافرين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وسيجازي المؤمنين الجزاء الأوفى. يكرم المؤمنين بإحسانه ويعاقب المنافقين والكافرين بعقابه، وما ربك بظلام للعبيد. فالله يحكم، لأن هؤلاء وهؤلاء حرب على الإسلام وأهله، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ذكر العلماء تحت هذه الآية أقوالا، سأكتفي بأربعة، سأكتفي بكم؟ بأربعة. القول الأول إخواني الكرام، القول الأول قال به الإمام ابن عباس وعلي رضي الله عنهما وغيرهما، حتى نسبه الإمام ابن عطية الأندلسي في تفسيره إلى عامة المؤولين، ولكن استضعفه الإمام ابن العربي الأندلسي أيضا. ولماذا ضعفه؟ لأن هذا القول علقوه بيوم القيامة، أي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة، فضعفه الإمام رحمه الله معللا ذلك بقوله: لعدم فائدة الخبر فيه. قال لعدم ماذا؟ لعدم فائدة الخبر فيه، أداة تعليله رحمه الله. فابن عباس وعلي رضي الله عنهما ومن قال بقولهما جعلوه يوم القيامة. القول الثاني: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، المراد لن يسلط الله جل وعلا الكافرين على المؤمنين بأن يمحوا دولة الإسلام، بأن يمحوا دولة الإسلام ويتسلطوا على المسلمين ويستأصلوهم بالكلية، هذا لن يقع، وفعلا لن يقع بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فاستجاب الله له دعاءه عليه الصلاة والسلام، قال: إني أعطيك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. والحديث رواه مسلم وغيره. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث: هذا السبيل لا يقع للمسلمين هذا التسلط على المسلمين وبلاد الإسلام لا يقع عليهم إلا إذا فرطوا في تعاليم دينهم وفشت فيهم المنكرات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقاعس الناس عن التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وفعلا تسلط على المسلمين عبر التاريخ التتار والصليبيون إلى القرون المتأخرة كما تعلمون بسبب تفريطهم في تعاليم دينهم وبسبب ما انتشر بينهم من أنواع الفواحش والمنكرات. فهذا القول من الأقوال التي ذكرها علماؤنا ومنهم الإمام أبو عبد الله القرطبي حيث ذكر 5 أقوال، سأكتفي 4 منها إن شاء الله. وهذا القول الثالث، هذا القول الثالث مما يشهد له قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومما يقويه قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كما مر معنا ذكر هذا الحديث في دروس الماضية. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ومما يشهد لهذا القول أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومما يشهد له أيضا حديث ابن ماجه يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. عليكم السلام ورحمة الله. ولم ينقص المكيال والميزان التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم. الثالثة ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا هذه كلها عقوبات، وستأتي العقوبة المتعلقة بهذه الآية على القول الثالث. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كان بعض شيوخنا يمازحنا فيقول دزنا ولدتي فوجه البهائم ولولا البهائم لم يمطروا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرابعة وهي المتعلقة بالمعنى الذي نحن بصدده ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. والخامسة وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم، أي الحرب والعداوة بين المسلمين، إلا جعل الله بأسهم بينهم. فيحتمل الضمير أن يكون الحرب بين الحكام أو أن يكون بين المسلمين، لأن الحكام يجرون غيرهم كما هو ظاهر، يجرون جنودهم ليستنصروا بهم. فهذا من دلائل نبوة المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بقي القول الرابع، قال القرطبي أي حجة عقلية ولا شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي حجة عقلية أو شرعية يستظهرون بها على المسلمين يعني إلا أبطلها. هذا هو القول الرابع. والآية تحتمل هذه الأقوال كلها. الآية تحتمل هذه الأقوال كلها. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ماذا؟ سبيلا. ثم انتقل ربنا جل وعلا ليبين بعض فضائح المنافقين وبعض مساوئهم التي لا تنتهي كحال شيوخهم اليهودي والمشركين. قال إن المنافقين يخادعون الله. هل الله يخادع؟ الجواب لا. فيخادع العبد الضعيف المخلوق المهوان، وأما الله جل وعلا فهو صاحب العلم المطلق والقدرة المطلقة لا تخفى عليه خافية سبحانه جل في علاه. ولكن المراد من الآية ما سنذكره إن شاء الله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أي يفعلون ما يفعل المخادع إذا أراد أن يخدع شخصا. يفعلون ما يفعل المخادع إذا أراد أن يخدع غيره من إظهار الإيمان وإبطان الكفران. وقد خدعوا بهذا الصحابة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، والصحابة كانوا يحسنون بهم الظن فيعتقدون أنهم مؤمنون. إذن يفعلون ما يفعل من أراد أن يخدع غيره من إظهار الإيمان وإضمار الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى وهو خادعهم، وهذه صفة قبيحة لا تليق إلا بالمنافقين وأمثالهم، والله جل وعلا أسندها إلى نفسه كما أسند إليه المكر. قال ومكروا ومكر الله، وقال الله يستهزئ بهم. وهذه صفات قبيحة لا تليق بصاحب صفات الكمال ونعوت الجلال. والجواب عن هذا أن التعبير بهذا من باب المشاكلة. من باب ماذا؟ المشاكلة. والمشاكلة من المحسنات البديعية التي تدرس في علم البلاغة. وقد مر معنا بيت في شرح الجوهر المكنون، أن رجلا قال، ماذا قال تذكر البيت؟ كان هو يعني يحتاج إلى الاستدفاء، محتاج إلى ماذا؟ إلى أن يدفئ بدنه. فقالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قال اطبخوا لي جبة وقميصة. اطبخوا، هم يتحدثون عن طبخ الطعام وهو يتحدث عن خياطة ماذا؟ الجبة والقميص. فهم استعملوا اللفظ في معنى، وهو استعمل اللفظ في معنى. هذا يسمى عندهم بالمشاكلة. وحتى تفهموها هنا في هذه الآية، وهو خادعهم أي وهو مجازيهم على نفاقهم بأن يستدرجهم، بأن يتركهم معصوم الدماء والأموال. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون حتى إذا ما ماتوا كان مصيرهم إلى النار وبئس القرار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كما سيأتي معنا في نهاية الدرس. إذن إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أي وهو مجازيهم. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا أي خيطوا. فهم قبحهم الله يخادعون على حسب أصولهم، وربنا يجازيهم حسب أفعالهم. فهمتم المعنى؟ هذا هو معنى الآية الكريمة. نعم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. هل انتهى الكلام هنا؟ لماذا؟ لا يتم المعنى، يكون المعنى فاسدا. لماذا؟ لأن لفظة قاموا لا يمكن أن تكون وحدها جوابا للشرط، لأن الجواب سيكون عين الشرط، لأن الشرط هو قاموا، ولفظة قاموا الأخرى لا يصلح أن تكون جوابا وحدها، حيث سيكون الجواب عين الشرط، وهذا ممتنع. كما لو قلت إذا جلس جلس، هل هذا كلام؟ هذا ليس كلاما. إذا اجتهد اجتهد، الشرط عين الجواب، لكن إذا اجتهد نجح، الجملة صحيحة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، لا يمكن للفظة قاموا الثانية أن تكون جوابا للشرط. فهمتم؟ أتدرون لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لأن الجواب عين الشرط، ولذلك جاء القيد وهو لفظة كسالى، فسماها علماء العربية حالا لازمة، أي واجبة الذكر، لا بد أن تذكر حتى يصح المعنى، كقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا، أيضا نحتاج إلى ما يتمم المعنى. كراما حال لازمة واجبة الذكر ليستقيم المعنى وليكتمل جواب الشرط، حتى لا يكون الجواب عين الشرط. فعندنا الحال اللازمة وعندنا الحال الكاشفة. الحال الكاشفة مثلا كما لو قلت دخل الأستاذ مبتسما، تكشف الحال التي دخل عليها الأستاذ، وهذه التي معنا تسمى حالا لازمة. وعندنا الحال المؤكدة، فتبسم ضاحكا، فتبسم، انتهى الكلام، ضاحكا أكدت الابتسامة فقط. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العتو هو الإفساد، فمفسد حال مؤكدة، واضح؟ نعم. دخلت يا مصطفى. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، جمع كسلان، ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون. وما هو الكسل؟ الكسل الفتور في الأعمال لسآمة أو كراهة أو عدم اكتراث. الكسل الفتور في الأفعال، إما لي ماذا قلنا؟ لسآمة، إنسان كي يمل الخدمة كيبان لك صار كسولا ملا، أو لكراهة، كره ذلك الشيء الذي يفعله فتكاسل عن ممارسته، أو لعدم اكتراث أي لعدم اهتمام، فإذا لم يكن مهتما يتكاسل في فعله، هذا هو الكسل. فالمنافقون قبحهم الله. ربنا تبارك وتعالى سيذكر لنا أربعة أحوال متتابعة. وإذا قاموا إلى الصلاة، انتبهوا، قاموا كسالى يراؤون أي مرائين للناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أربعة أحوال متتابعة. نعم، المنافقون قبحهم الله، كانوا إذا قاموا إلى الصلاة يقومون إليها متثاقلين متكاسلين. لماذا؟ لأنهم لا يرجون من الله ثوابا ولا يخافون من الله عقابا، فلماذا يقومون بنشاط؟ ومن علامة المؤمن أنه ينشط في صلاته ويصلي بنشاط واجتهاد وحب. ومن علامة المنافق قبحهم الله، من علامة النفاق أن يصلي الإنسان بتثاقل وتكاسل وعدم اكتراث وعدم اهتمام. فاجتهدوا حفظكم الله في صلواتكم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. سبحان الله، هذا قاموا كسالى ذكرني بالحديث الصحيح: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. لماذا؟ لأنه في الزمان القديم لم تكن مصابيح في الشوارع ولم تكن مصابيح في المسجد النبوي، فهم يحضرون في الظهر وفي العصر وفي المغرب. المغرب لا زال ثمة شيء من الضوء فيحضرون في المسجد، لكن في صلاة العشاء الشفق الأحمر أظلم الليل والمسجد ليس فيه مصابيح والشوارع ليس فيها مصابيح، إذا لا داعي للذهاب إلى المسجد. وكذلك في صلاة الصبح، فهمتم؟ لذلك قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء معنا. بمعنى إذا كانت ثمة مصلحة مادية في المسجد كعرق سمين أو مرمات مثلا لجاء إلى المسجد، أسأل الله السلامة والعافية. وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه وغيره: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ثلاث مرات. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت على قرن حتى إذا كانت بين قرني الشيطان صلى أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فهذا الحديث سنذكره بعيد حين، لكن ذكرته هنا أيضا لأنه لا رغبة له في الصلاة، الصلاة عنده ثقيلة، ينتظر حتى تكاد الشمس أو حتى تكاد الشمس أن تطلع، وإذا به يقوم ليركع ركعتين أو ليركع أربع ركعات لا يذكر الله إلا قليلا. واضح؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا فساد الظاهر. أين فساد الباطن؟ يراؤون الناس، فعندهم فساد ظاهري وعندهم فساد باطني. أما فساد الظاهر وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأما فساد الباطن يراؤون الناس، بمعنى أن أفعالهم من صلاة ونفقة وخروج إلى الجهاد كل ذلك وغيره من أجل أن يرى الناس وأن يسمع الناس. قال تبارك وتعالى في سورة التوبة، وهي السورة المخصصة للمنافقين، قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أسأل الله السلامة والعافية. ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل ولا ما نزل؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لا إله إلا الله. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال علماؤنا ولا يذكرون الله في الصلاة إلا قليلا. لماذا؟ لأنهم لا يصلون لله، إنما يصلون من أجل الناس ومن أجل المصالح، من أجل أن يعصموا دماءهم وأن يحفظوا أموالهم وأن يحققوا مآربهم الدنيوية. وأعجبني قول آخر، إذا كان هذا القول الذي ذكرناه الآن يشهد له حديث الموطأ السالف، ثم يركع 4 ركعات لا يذكر الله إلا قليلا، هناك قول آخر ولا يصلون إلا قليلا، حيث فسر الذكر بالصلاة. واضح؟ وهذا القول ليس ببعيد، قد ذكره صاحب الكشاف وغيره، ولا يصلون إلا قليلا. قال علماؤنا لأنهم في الحقيقة إنما يصلون من أجل الناس، إنما يصلون من أجل الناس، فإذا خلوا بأنفسهم لا يصلون، إذا خلوا بأنفسهم لا يصلون، فلماذا يصلون إذن؟ إنما يصلون إذا رآهم الناس، أسأل الله السلامة والعافية. ولا يذكرون الله إلا قليلا. الحال الثالثة مذبذبين بين ذلك. قال الإمام القرطبي الذبذبة التردد بين الأمرين. الذبذبة ماذا؟ التردد بين الأمرين. الذبذبة في اللغة العربية تطلق على هذا وتطلق على الاضطراب، نقول ذبذبته فتذبذب، ذبذبته فتذبذب أي فاضطرب. فهم؟ فالمنافقون مترددون فليسوا مخلصين للإيمان ولا صرحاء في الكفران، لا مخلصين للإيمان ولا مصرحين بالكفران، قبحهم الله. مذبذبين بين ذلك أي بين أهل الإيمان وأهل الكفران، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، علما أنهم كفرة فجرة. والمراد بهم هنا المنافقون نفاقا اعتقاديا، لأن العلماء قسموا النفاق إلى قسمين، إلى نفاق اعتقادي كفار أهله، وإلى نفاق عملي فساق أهله. دليل النفاق العملي 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب. الكذب فينا جميعا غفر الله لنا، هذا نفاق عملي، من إذا حدث كذب، وإذا أت من خان كثير منا يقع في هذا، وإذا وعد أخلف كثير منا يقع في هذا، وخصوصا التجار والحرفيين، ما أكثر هذا في الحرفيين. واضح؟ وقس على ذلك. وإذا خاصم فجر، إنسان عندما يغضب أسأل الله السلامة والعافية يفجر في الخصومة، هذا يسمى نفاقا عمليا، صاحبه فاسق بفعله هذا. أما النفاق الذي يتحدث عنه القرآن إخواني الكرام هو النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، عافانا الله وإياكم. واضح؟ مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. القرآن يصور لك حالهم وإن كانوا كفرة فجرة، لكن نظرا لأحوالهم التي تظهر إلى الناس وصفها القرآن، وإن كانوا هم في نفس الأمر كفرة لكونهم يتولون الذين كفروا، أو لكونهم نبدأ بالأول، لكونهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، لكونهم يتولون الذين كفروا على المؤمنين، لكونهم يفشون أسرار المؤمنين لأعدائهم، لكونهم لا يجلبون على الإسلام وأهله إلا الأضرار وإلا المفاسد. لكن في واقع الناس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فنظرا للشكوك التي في قلوبهم يترددون بين ماذا؟ يترددون بين أهل الإيمان وأهل الكفران، لا مخلصين كما قال بعض العلماء، لا مخلصين للإيمان ولا مصرحين بالكفران. صرح يا أخي، صرح أهنينا. هذا حال بعض الزنادقة اليوم. يسأله أحد الزنادقة، سأله أحد الصحفيين، قال له أنت ملحد أم مسلم؟ قال أنا مفكر. يا أخي صرح حتى تكفينا شرك، ونحن نعلم أنك منافق زنديق من خلال أقوالك وأفعالك، ولكنك تضع رجلا هنا ورجلا هنا. وهذا حال كثير من المنافقين في كل زمان ومكان، فمن أجل المصالح ومن أجل أن يأكل في مائدة المؤمنين وفي مائدة الكافرين لا يخلص إيمانه ولا يصرح بكفرانه. واضح؟ وكل ذلك من أجل المصالح. ألا لعنة الله على الكاذبين. ونحن في سياق المنافقين. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضلل الله، هدى من شاء بفضله، قلوب طاهرة تحب الهداية يهديها ربنا جل وعلا، إنسان قلبه طيب يحب الخير، يبحث عن الهداية، يبحث عن مجالس الأخيار، يبحث عن الحق، هذا لابد أن يهديه الله جل وعلا. وأضل من شاء بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الله جل وعلا لا يجبر أحدا على الضلال، أي ومن يضلل الله بعد اختياره الضلال. فهمتم المعنى؟ بعد اختياره الضلال. أما الله فلا يجبر أحدا على الكفر. قال تعالى وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه السبيل، أي بينا له السبيل، إما شاكرا أي مؤمنا، وإما كفورا أي جحودا. فلن تجد له سبيلا، أي فلن تجد له طريقا تؤدي به إلى الصراط المستقيم الذي يؤدي به إلى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى الهداية بعد أن اختار طريق الغواية. وسنطعم مجلسنا هذا بكلام للإمام ابن كثير رحمه الله كعادتنا. قال رحمه الله هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال. قال تحت هذه الآية في أشرف الأعمال هي الصلاة، في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة، إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها، عافانا الله وإياكم، ولا خشية ولا يعقلون معناها، وهذه صفة ظواهرهم كما ذكرنا. ثم ذكر سبحانه صفة بواطنهم الفاسدة فقال يراؤون الناس، أي إخلاص، أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا. ثم ذكر الحديث الذي ذكرت لكم، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة ماذا؟ وصلاة العشاء، ذكرني قوله جل وعلا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وقد أعربنا هذه الجملة حالا رابعة كما أسلفت، بحديث صحيح يقول فيه النبي الفصيح صلوات ربي وسلامه عليه، يقول فيه مثل المنافق كمثل الشاة العائرة أي المترددة بين القطيعين، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، هذا هو حالهم قبحهم الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بعدها ربنا جل وعلا وهو يتحدث عن المنافقين توجه بنداء إلى المؤمنين يحرم عليهم فيه موالاة الكافرين، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. المنافقون يوالون الكفرة، يوالون الكفرة الخلص، وقلنا الناس ثلاثة أصناف، مؤمنون خلص، كفرة خلص، منافقون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ونظرا لكون المنافقين يوالون الكفرة الخلص تخلل هذا السياق هذا النداء الكريم يخاطب فيه جل وعلا المؤمنين وينهاهم أن يقعوا فيما وقع فيه المنافقون، لأن المنافقين قبحهم الله كما سيأتي معنا بعيد حين، جعلهم الله جل وعلا في قعر جهنم أكثر من أبي جهل وأبي لهب. لماذا؟ لأنهم جمعوا مع الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله وإشاعة الأراجيف والتعاون مع أعداء الإسلام على الإسلام وأهله، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار، وكانوا أخبث طوائف الكفر. ولذلك ربنا في صدر سورة البقرة ذكر آيتين في الكفرة الخلص، في حين أنه ذكر 13 آية في هؤلاء المنافقين حتى يفضحهم ويجليهم، وأنزل سورة المنافقون على الحكاية، وأنزل سورة براءة التي تسمى بسورة التوبة، وتحدث عنهم في سورة النساء وفي غيرها من السور، ونحن الآن مع سياق قرآني حول هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من دون في محل نصب حال، أي متجاوزين ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين، تاركين ولاية المؤمنين. وهذه الآية ذكرتني بما مضى في آل عمران، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من تبرأ الله منه فليس من الله في شيء، مر معنا تقرير هذا. وذكرتني بما سيأتي في المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم زين فإنه منهم. وسيأتي معنا في الممتحنة في بدايتها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون، الاستفهام خرج مخرج الإنكار، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا. قال ابن عباس كل سلطان في القرآن حجة، أي يفسر بالحجة والدليل. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم يا معشر المؤمنين حجة ودليلا على أنكم منافقون مثل هؤلاء، كما قال بعض العلماء؟ وقال بعضهم: أتريدون يا معشر المؤمنين أن تجعلوا لله عليكم حجة على معاقبتكم بموالاتكم لهؤلاء؟ لأن موالاة الكفرة كفر، من يوالي الكفار بقلبه ويعتز بهم وبدينهم هذا كافر ولا كرامة، وأما من يعاملهم بلسانه وبجوارحه بيعا وشراء ويحسن إليهم ويتصدق عليهم، أعني صدقة النفل إذا كانوا فقراء، فهذا جائز، وخصوصا إذا لم يكونوا محاربين، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، لا ينهاكم أن تبروهم، أي لا ينهاكم عن برورهم والإحسان إليهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. واضح؟ زين؟ وأخرجوكم من دياركم، زين؟ وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. واضح؟ فالمنافقون يوالونهم بقلوبهم وقوالبهم ويفشون إليهم أسرار المسلمين ويعتزون بمبادئ هؤلاء، ولذلك كفرهم القرآن الكريم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والفسوق هنا بمعنى الكفر، فالفسق فسقان: فسق مخرج عن الملة، وفسق غير مخرج عن الملة أو من الملة. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم ماذا؟ سلطانا مبينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا قال بعدها؟ أسأل الله السلامة والعافية. بعد أن وصف أحوالهم وعدد صفاتهم القبيحة ذكر مصيرهم الأسود وعاقبتهم السوء عياذا بالله. إن المنافقين في الدرك، وقرئت في الدرك بالإسكان، وفي العربية نقول درك ودرك بمعنى الطبقة لما تسافل، الدرك والدرك بمعنى الطبقة لكل شيء تسافل، والدرج والدرج بمعنى الطبقة لكل ما تعالى. فهمتم المعنى؟ فالدركات للحدور والنزول والدرجات للصعود، جعلنا الله وإياكم من أصحاب الدرجات لا من أصحاب الدركات، قولوا أمين. إن المنافقين في الدرك، أي في الطبقة السفلى من النار، أي في قعر جهنم وبئس المصير. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. لا إله إلا الله، ولن تجد لهم نصيرا. ولكن ربنا كريم فتح لهم باب التوبة، توعدهم بهذه الآية الكريمة، وتوعدهم بهذا الحكم الصعب وبهذا المصير السيء، ولكنه فتح لهم باب التوبة وذكر لها 4 شروط: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ومع هنا للتشريف والتكريم، المعية للتشريف والتكريم، أن تكون مع المؤمنين، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مع الأئمة الأربعة، مع علماء الإسلام، مع الأولياء والعباد والصالحين، هذا تشريف. فأولئك مع المؤمنين، إلا الذين تابوا من نفاقهم وأصلحوا أعمالهم وعلى رأسها نواياهم الخبيثة، وأصلحوا أعمالهم واعتصموا بالله وتمسكوا ووثقوا بدين الله بترك ماذا؟ بترك موالاة الكافرين والاعتصام بموالاة المؤمنين، وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين. وسوف يوتي، يوتي هنا محذوفة الياء لفظا وخطا، هذه من عجائب القرآن، الياء غير مكتوبة في المصحف مع أن الفعل غير مجزوم، والقاعدة في العربية أن الفعل لا تحذف منه الياء إذا كان معتلا بالياء إلا إذا دخل عليه الجزم، وهنا هذا الفعل حذفت ياؤه لفظا وخطا وهو غير مجزوم. قال علماؤنا هكذا كتب في مصحف عثمان، وذلك لالتقاء الساكنين، أجروه مجرى التقاء الساكنين، يوم يدعو الداعي، يدعو كين الواو، مثل يوم يدعو الواو، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، ويدعو هنا ليس تم ما يجزمه، وللتقاء الساكنين لا نقرأ الواو، فهمتم المعنى؟ وهكذا وقس. قد ذكر القرطبي بعض الآيات. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، والمراد بالأجر هنا دخول الجنة والاستمتاع برؤية وجه الكريم سبحانه، والتنعم بالحور العين وخدمة الولدان، والإقامة في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، جعلني الله وإياكم من أهلها. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم؟ ما هذه استفهامية؟ أي منفعة لله في عذابكم؟ ماذا سيستفيد؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ بشرط إن شكرتم وآمنتم. أرأيتم؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ أي منفعة له في عذابكم؟ إن شكرتم وآمنتم، جواب الشرطي محذوف، دل عليه ما قبله كما هو معروف في العربية، واضح؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وكان الله شاكرا عليما. الشكر في الأصل يصدر من الإنسان، فكيف يشكر الله عباده؟ قال علماؤنا شكر الله جل وعلا مجازاته لعباده، إثابته لعباده الثواب الجزيل، وإكرامه إياهم، هذا هو معنى وكان الله شاكرا عليما، أي مجازيا لعباده المستجيبين لنبيه صلى الله عليه وسلم الجزاء الحسن والثواب الجزيل. وكان الله شاكرا عليما، عليما بالكليات والجزئيات، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وأترك المجال لصاحب الكشاف حيث له عبارة جميلة نختم بها الدرس، يقول ما يفعل الله بعذابكم، اسمعوا لهذا الكلام، أن يتشفى به من الغيظ كحال الملوك، أن يتشفى به من الغيظ شي واحد غضبان كيعذب شي واحد باش يتشفى، أي يتشفى به من الغيظ أم يدرك به الثأر، هذا حال البشر، أم يدرك به الثأر أم يستجلب به نفعا أم يستدفع به ضررا. الله غني عن عباده. قال وهو الغني المتعالي الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك، وإنما هو أمر اقتضته الحكمة أن يعاقب المسيء، فإن قمتم بشكر نعمته وآمنتم به فقد أبعدتم عن أنفسكم استحقاق العذاب. هو جواب الشرط، فقد أبعدتم عن أنفسكم استحقاق العذاب. نكتفي بهذا القدر، وما قل وقر خير مما كثر وفر وإن كان قد كثر. وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.